إن هي إلا أسماء الله أكبر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء بالحسنى.

أفمن هذا الخير وأما بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Amen.